حبك يسرق ويقال برحبة فيك غداري يقالها يا حبيبي هيا قد غرداك سرت ويقالوا لا تاري تسفر عرف ألف بلاد بأصح يا حبيبة داغي سيقار الجعاق إن يزرع السيني غلس على وحاي وما يقلك أضو حبيبي سلوخات يزدان الحافظ حراوي في قصد ويستهل الزينة دي لي بقطري حبيبي يسرح وباك يسرح طريق أنا مرحبا بك غداري كان يقالها يا حبيبي قلت غرداك سرت ويقال ورد أريد سفر يستاهل الزينة ديلي ضاخر ربي ليل غرا حجاب انت يا ابوي قاوين يا حبيبي انت سور راكب تنسي اسمع اقل باقي الله يسمعك ورديني الوم يسريني كراس جد بازيغ دي ترسنا افرا يسمعني ولك ابل اوين لكن يقال يا حبيبي يستاهل حبك يسرق ويقال مرحبا بك غداري كان يقالها يا حبيبي قلت غرداك سرت ويقال ورد أريد سفر زين وقاري لا غير والف اي يرانا كي غيس قسام راح باسرس وراكس نسمح ولا رانك يسفلا انت الزبيد يخرج ديك زري مارس انت الزبيد يخرج ديك زري مارس انت مدير الربس نسمات هنمتا اي اي اي اي اي اي اي لكن يقال يا حبيبي يستاهل حبك يسرق ويقال مرحبا بك غداري